الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. وهو

يا أيها أرأيت Oh!

Oh,